القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. عن روح الفكاهة والمرح التي يتصف بها الشعب المصري، يقول الأديب الصحفي الكبير محمد فهمي عبد اللطيف: لقد كنت أعجب كل العجب لهذا الشعب المصري إذ أراه ضاحكا مازحا في موقف البكاء والهول، حتى أنه لا يخلق من قسوة الحياة وبأسائها مادة للضحك والتفكه. وكنت أقول إن هذا عبث لا يصح، وانصراف عن مواجهة الحياة بما يليق. ولكني تبينت أن هذا سر من أسرار القوة الكامنة في نفس هذا الشعب وروحه، وهذه القوة هي التي وقفت به دائما موقف الاحتمال والصبر على طول ما قاس من أهوال الحياة وكثرة ما لاقى من نوازل الأيام، ثم هي التي حفظت له شخصيته سليمة على حالها، فلم تتبدد تحت طرقات الشدة وضربات الأحداث. وفي هذه الحلقة مستمعينا نعيش مع شخصيتين من الشخصيات المصرية التي أكدت أهم ملامح شعبنا المصري من حيث المرح والفكاهة وفلسفة الحياة. البابلي أو محمد عبد البابلي أشهر ظرفاء الزمن الماضي، بل يعد إمام الظرفاء. عاش طول الحياة يضحك ويملأ الدنيا ضحكا من حوله، ويرسل النكتة وهو بين خلانه وأصفيائه، فلا تلبث أن تطير على كل لسان وتحلق في كل مكان. يصفه صديقه الكاتب إبراهيم رمزي بقوله: لقد كان البابلي روحا حلوة شعشاعة، كان منسجم الصوت والنظرة والخاطرة والخاطر، وكان ذا بيان بليغ في ملاحظاته وأحاديثه في مجالسه، وكان بذوقه الأنيق يختار للنكتة اللفظ الشريف الذي لا يخدش الكرامة ولا يجرح العفة. بينما يصف محمد فهمي عبد اللطيف مواهبه الأخرى التي تكمل شخصيته الساحرة فيقول: كان شاعرا يرسل الأبيات الأنيقة الرقيقة كما يرسل الكروان مقاطع ألحانه مع نسمات السحر، كان ناثرا يكتب بذلك الأسلوب المهذب الحواشي المسجوع المقاطع المتناسق النغمات والنبرات، على أنه ما كان يقول الشعر ويكتب النثر إلا في مساجلة أصفيائه ومراسلتهم، وكان إلى جانب هذا طروبا يحب السماع ويجيد العزف على العود ومحاكاة المطربين الكبار في طرائقهم وألحانهم. أما النادرة الممتعة والنكتة المنسجمة، وأما المساجلة في المفارقات الفكاهية، فذلك كان مجال البابلي الذي لا يسبقه فيه سابق، والباب الذي لا يدخل منه معه داخل. سافر الببلي في آخر حياته الإقامة في حلوان، وكانت مجمع الأغنياء والأعيان والأدباء في ذلك الزمن، وفيها كانت له ندوة هادئة حافلة ومجلس صفو يوافيه فيه من إخوان الصفاء حافظ إبراهيم وعبد العزيز البشري ومحمد الملحي ومحمد إبراهيم هلال وأحمد فؤاد صاحب مجلة الصاعقة ونخبة من أهل الأدب والظرف، فيجلسون لتبادل الطرائف ومطارحة الملح والمساجلة في مجال النكتة، فإذا ما شبعوا أدبا وطرفا وضحكا احتضن الببلي عوده وأخذ يرسل على أوتاره نغمات شجية تهز القلوب وتجلو صدأ النفوس حتى تنتهي السهرة. عن الببلي ومجلسه يقول أحمد حافظ عوض صاحب مجلة كوكب الشرق بتاريخ أول مايو عام 36 بعد وفاة الببلي بأيام: كان رجلا مهذبا مثقفا أديبا كاتبا، وله شغف بالكتب والعلم والتاريخ، بل ربما كان حجة ثقة في التاريخ الإسلامي بنوع خاص. وكنا في جلساتنا الخاصة في داره العامرة إذاك بأهل الفضل والذوق في حلوان نصغي إليه ونستفيد منه في تلك النواحي التاريخية التي كان له فيها القدح المعلى والمعرفة الواسعة والعميقة، حتى إذا انفض مجلس العلم والاستفادة تسمع منه النكتة الطريفة والفكاهة التي لا فكاهة مثلها. وها هو صديقه الأثير شاعر النيل حافظ إبراهيم يصف مجلس الببلي وسمره فيقول: فكم لنا من مجلس طيب يشتاقه هارون أو جعفر، نلعب باللفظ كما نشتهي ونضمر المعنى فما يظهر، ونرسل النكتة محبوكة عن غيرنا في الحسن لا تصدر. ملامح أكثر عن الببلي وفكاهاته ونوادره مع الشاعر الساخر ياسر قطامش. من الشخصيات اللطيفة الخفيفة الظريفة التي ظهرت في مصر المحروسة في بداية القرن الماضي شخصية إمام الظرفاء وشخصية إمام البؤساء. أما إمام الظرفاء فهو محمد بيك الببلي، ومن نوادره وقفشاته أنه في أثناء ثورة 1919 حصلت إضرابات كتيرة زي إضراب الموظفين وإضراب الطلبة وإضراب أصحاب المحلات، وتصادف إن واحد شحات لحوح جدا مشي ورا محمد بيه الببلي وعمال يقول له مليم لله حاجة لله، فالببلي بصله وقال له: أنت مش شايف الإضرابات يا جدع، ما تعمل إضراب زي الناس، أنت إيه ما عندكش وطنية؟ وفي العشرينيات حدث انقسام في حزب الوفد، الوفديون انقسموا إلى سعديين يعني من أنصار سعد باشا زغلول، وعدليين يعني أنصار عدلي باشا يكن. فواحد بيسأل محمد بيك الببلي بيقول له: أنت سعدست ولا عدلست؟ قال له: لا أنا فلست. ويحكى أن محمد بيك الببلي كان عنده عصاية يعني أنيقة وغالية من الأبانوس ومحفور عليها حرفين من اسمه ميم به يعني محمد الببلي. واحد صديقه بس كان تلم حبتين شاف العصاية وعجبته وطمع فيها وقال له: العصاية دي جميلة قوي يا محمد بيه يا ببلي، ما تديها لي هدية. فقال له: أديها لك هدية إزاي وهي مش بتاعتي؟ قال له: إزاي مش بتاعتك وعليها حرفين من اسمك ميم به؟ قال له: ما هو ميم به يعني مش بتاعتي. واخيرا واحد صديق البابلي اتحل على المعاش، وكل شوية يروح للبابلي ويشتكي له من الزمن والمعيشة والظروف ويطلب قرشين سلف. البابلي زهق منه وقال له: انا عايز اعرف يا اخي، هما حلوك على المعاش ولا حلوك عليا؟ تحدثنا عن البابلي إمام الظرفاء، فلنتحدث إذن عن إمام العبد أو إمام البؤساء، والذي ولد في النصف الثاني من القرن التاسع عشر من أبوين فقيرين من رقيق السودان، فورثاه لونهما الأسود وفقرهما، وقد تعهده خاله فأدخله المدارس الابتدائية على نفقته، فأتم دروسها ونظم الزجل والشعر. قال عنه صديقه الشاعر اللبناني خير الله خير الله في مقالة بجريدة فرنسية: لقد عرفت محمدا قبل موته بأعوام طويلة في القاهرة، فشاقت منه روح مرحة تبتهج لتباشير الصباح وتكتئب مع سكون المساء، روح يقظة تمثل الحياة بألوانها القاتمة وأصباغها الزاهية. بينما يقول عنه طاهر أبو فاشا في كتابه البديع الذين أدركتهم حرفة الأدب: واجه الحياة مكديا مفلوكا، والذين عاصروا إماما عرفوا فيه شاعرا رقيقا وزجالا ممتازا وخطيبا مفوها يهز أعواد المنابر. المزيد عن إمام العبد ونوادره مع الشاعر الساخر ياسر قطامش. أما إمام البؤساء وزعيم حزبهم فهو محمد إمام العبد، وكان سوداني الأصل فاحم اللون. يحكى أنه ذهب يوما إلى الإسكندرية مع صديقه شاعر النيل حافظ بيك إبراهيم، ونزل إمام العبد يستحمى في البحر المالح، وطلع لقى حافظ إبراهيم بيضحك، فقال له: بتضحك على إيه يا حافظ؟ قال له: بضحك عليك عشان أنت دلوقتي بقيت سوداني وملح. مرة إمام العبد كان ماشي في الشارع فلقى واحدة ست قبيحة الوجه ودميمة جدا وشايلة عيل بيعيط ومش عاوز يسكت، فبصت لإمام العبد ولما لقت شكله وحش ومكعبر وبشرته لونها اسود قالت للواد اللي بيعيط: لو ما سكتش هندهلك البعبع اللي هناك ده وخليه يخوفك. فقال لها: إذا كان مش خايف من وشك يبقى هيخاف من البعبع. رحم الله الإمامين، إمام الظرفاء وإمام البؤساء، ونسأل الله أن يرزقنا الظرف ويحفظنا من البؤس. وقد عاش إمام عزبا لم يتزوج، ولما حاول صديقه الزجال خليل نظير أن يزوجه كان رده: يا خليلا وأنت خير خليلي، لا تلم راهبا بغير دليلي، أنا ليل وكل حسناء شمس، فاجتماعي بها من المستحيل. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى لقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحية عزة سعد الدين.